بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر بن خزيمة غفر الله له: باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة والندامة، وذكر اختصاص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية كما خص نبيه إبراهيم بالخلة من بين جميع الرسل، وخص الله كل واحد منهم بفضيلة وبدرجة سنية كرما منه وجودا، كما أخبرنا عز وجل في محكم تنزيله في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. حدثنا محمد بن بشار بندار وأبو موسى محمد بن المثنى إمامان من أئمة علماء الهدى، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا محمد بن يحيى أسكنه الله جنته قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني قال حدثنا الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنه سئل: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم. قال: فقلت لابن عباس: أليس الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. قال محمد بن يحيى: امتنع علي إبراهيم بن الحكم في هذا الحديث، فخار الله لي هذا أجل منه، يعني أن يزيد بن أبي حكيم أجل من إبراهيم بن الحكم، أي أنه أوثق منه. قال محمد بن يحيى: قال له ابنه، يعني إبراهيم بن الحكم، يعني ابن إبراهيم بن الحكم: تعال حتى يحدثك، فلم أذهب. فحدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري قال: حدثنا عبد الرحمن موسى أصله فارسي سكن اليمن قال: حدثني الحكم بن أبان قال: حدثني عكرمة قال: سئل ابن عباس: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم. قلت أنا لابن عباس: أليس يقول الرب عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال: لا أم لك، وكانت كلمته لي: ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن العباس يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فأرسل إليه عبد الله بن العباس أن نعم، فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه؟ فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسك، وملك في صورة أسد. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق الشيخ الصالح قال: حدثنا هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. حدثنا أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي بالفسطاط قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، ومحمدا بالرؤية. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عاصم عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عاصم عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه. أحسنت. نعم. أحسن الله بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الباب الذي عقده ابن خزيمة هنا عقده لكي يبين حكم هذه المسألة، وهي هل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل وذلك عندما عرج به إلى السماوات العلى، يعني في حال الحياة الدنيا عندما عرج به إلى السماوات العلى هل رأى الله جل وعلا أو لم ير الله سبحانه وتعالى؟ فالمصنف عقد هذا الباب لبيان هذه المسألة، وقد رجح المصنف رحمه الله أنه رأى ربه سبحانه وتعالى، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. أولا، هذه المسألة مسألة اجتهادية اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة اجتهادية يعني لا يضلل فيها من خالف الصواب، مسألة وقع فيها الخلاف بين السلف وأهل المجرة، أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. هناك من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات العلى رأى ربه جل وعلا كما تقدم، وهذا رجحه ابن خزيمة، وسوف يستدل المصنف على ما ذهب إليه. والقول الثاني أنه لم ير الله جل وعلا، وهذا هو الصحيح، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن شقيق العقيلي الذي خرجه مسلم وسوف يذكره المصنف فيما بعد. قال: سألت أبا ذر هل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ربه عندما عرج به؟ قال: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه. في رواية: رأيت نورا، وقد احتج، وحجابه سبحانه وتعالى ماذا؟ حجابه النور. وتقدم لنا الكلام على الحجب، تقدم لنا الكلام على هذه المسألة، وأن حجاب الله جل وعلا النور. فقال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه. نعم، فهذا نص في هذه المسألة، هذا نص في هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير الله جل وعلا. ومما يؤيد ذلك عندما موسى عليه السلام طلب أن يرى الله جل وعلا، فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ لن تراني، قال لن تراني. فربنا جل وعلا إنما يرى من قبل عباده المؤمنين في يوم القيامة، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة، النظرة الأولى كما تعلمون من النضارة، لأنها في نعيم، نسأل الله من فضله، في نعيم مقيم في جنات النعيم، إلى ربها ناظرة، فهي تنظر إلى الله جل وعلا، فهذا في يوم القيامة ليس في الدنيا. ولد في صحيح الإمام مسلم: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وهذا شامل، ليس فيه استثناء، ليس فيه استثناء لأحد، لا من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولا ممن هو دونهم من الأولياء والصالحين، وإنما تكون الرؤية في يوم القيامة. وتقدم لنا أن المصنف رحمه الله عقد فصلا طويلا في إثبات رؤية الله في يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون الله جل وعلا في جنات النعيم، نسأل الله من فضله. وهذه المسألة من أنكرها فهو ماذا؟ فهو ضال، نعم، من أهل الضلال، لأن جاء إثباته في الكتاب والسنة، ولن ينكر ولن يستطيع أحد أن ينكر ذلك حتى والعياذ بالله يتأول النصوص بالباطل، يتأولها بالباطل ويردها برأيه الكاسد وبعقله الفاسد. نعم، النصوص صريحة وواضحة ومتواترة ومتكاثرة، وتقدم ذكر النصوص في الباب السابق. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الأخبار المأثورة. والمسألة لابد بالأثر، نعم بالأثر بالكتاب والسنة بما يؤثر. نعم، قال: في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز العليم المحتجب، المحتجب في الدنيا، عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة والندامة. يوم الحسرة والندامة على من؟ على الكافرين، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول: قبل هذا اليوم، يعني في حال الدنيا. نعم، قال: وذكر اختصاص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، يعني أن المصنف يرى أن الله عز وجل اختص رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من سائر البشر برؤيته في حال الدنيا. يقول: اختصاص الله اختصاص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية كما خص نبيه إبراهيم بالخلة. نبي الله إبراهيم كما تعلمون خليل من؟ خليل الرحمن. ونبينا أيضا خليل الله جل وعلا، فالخلة هي لإبراهيم ولمحمد عليهما الصلاة والسلام، فهذا خاص بهما عليهما الصلاة والسلام. ولذا أفضل البرية إبراهيم ومحمد عليهما السلام، ولذا في صحيح مسلم قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم. وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا قد ثبت بالحديث الصحيح في مسلم: أنا سيد ولد آدم. ولذا عندما عرج به إلى السماوات، إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء إماما، قدمه جبريل، وهذا دليل على تقدمته على سائر الأنبياء ورسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وهذا محل إجماع بين المسلمين، هذا محل إجماع بين المسلمين. نعم، فالخلة ثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم، وتعلمون أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة، فهذا خاص بهما. ولذا ثبت في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت من؟ أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن صاحبكم خليل الله. فهو خليل الله عليه الصلاة والسلام، خليل الله عز وجل. والله هو لا شك، يعني إذا كان المصنف يقصد ذلك أنه قد اختصه بالخلة، فلا شك الرسول عليه الصلاة والسلام هو خليل الله، وهذا لا يخفى على أبي بكر بن خزيمة. فهو إن كان قال هذا، يعني هو قد يكون يعني سبق قلم أو لم يستحضر، ولا هذا أمر واضح وبين، وقد يكون ما يقصد هذا. نعم، قال: ومن بين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخص الله كل واحد منه بفضيلة وبدرجة سنية كرما منه وجودا. الله جل وعلا خص أنبياءه ورسله بأشياء تدل على مكانتهم وعلى فضلهم. ولذا كثيرا ما يقال عن موسى عليه السلام ماذا؟ كليم الله، لأنه كلمه مباشرة بلا حجاب، كلمه مباشرة بلا حجاب، فلذا يقال عن موسى عليه السلام أنه كليم الله. نعم، وخص من شاء سبحانه وتعالى. قال: كما أخبرنا عز وجل في محكم تنزيله في قوله، يعني لعل الشيخ بندر الصالح المنصور ينتبه، إبراهيم عفوا سليمان بن داود عليهما السلام قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأعطاه الله عز وجل ذلك. وهذا في حال ماذا؟ في حال الحياة الدنيا، الله عز وجل أعطاه هذا في حال الحياة الدنيا. ولذا في الحديث الصحيح عندما أراد عفريت من الجن أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فمسكه صلى الله عليه وسلم حتى سال لعابه على ماذا؟ على يده الشريفة عليه الصلاة والسلام، سأل لعاب العفريت على يد رسول الله الشريفة عليه الصلاة والسلام، وقال إني هممت إني أربط بسارية من سواري المسجد لولا أني تذكرت دعوة من؟ دعوة أخي سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فولد الله عز وجل سخر لسليمان الجن، وسخر له ريح، وسخر له يعني الطير، فهو أعطاه، فالله عز وجل أعطى سليمان يعني أشياء اختصه بها في حال الحياة الدنيا. نعم. وطبعا في الحديث الصحيح، وهذه ليس بخاصية، كان أنبياء بني إسرائيل يتزوجون يعني بدون حد، ولذا في رواية في الحديث الصحيح أن سليمان قال لأطوفن الليل على كم، في رواية على 100 امرأة، وفي رواية على 99، وفي رواية دون ذلك، وقال يأتي كل واحد منها بغلام يجاهد في سبيل الله، فنسي ما قال إن شاء الله، فلم تحمل ولا واحدة منهن إلا واحدة، وأتت بشق إنسان. نعم، لو قال إن شاء الله لا أدرك نيته، لا أعطاه الله عز وجل ذلك، لكن غفل أو نسي سليمان عليه السلام فلم يحصل له ذلك. المقصود يعني هذا عدد كبير من النساء، وهذه القدرة أن يطوف ليلة بليلة على ماذا؟ على 100 امرأة أو نحو ذلك، فهذا عدد كبير، ولا شك أن هذه قوة أعطاه الله عز وجل إياه. نعم، قال كما أخبرنا عز وجل في محكم تنزيله في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نعم، فمنهم من كلم الله كما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، وكما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم عندما عوج به إلى السماوات العلى. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو بندار، وتقدم أنه هو بن عثمان البصري أبو بكر العبد مولاهم البصري الإمام، توفي عام 252، خرج له الجماعة، هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، بندار محمد بن بشار. قال محمد بن إسماعيل كتب لي محمد بن بشار، محمد إسماعيل البخاري. قال وأبو موسى محمد بن المثنى المعروف بالزمن أبو موسى العنز البصري، وهو أيضا حافظ، وهو يقدم على بندار، محمد بن المثنى يقدم على محمد بن بشار، أتقن من محمد بن بشار. نعم، قال إمامان من أئمة علماء الهدى. قال نعم، محمد بن المثنى أيضا توفي 52 و200، وبين وفاتيهما 100 يوم، بين وفاة الاثنين جاء شخص لمحمد بن المثنى قال مات محمد بن بشار، حسب كان ببشوة، كان كفر شيء ريهان، فقال والله اني ما حدثت بعدها او لن احدث بعد ذلك حتى اموت بعد 100 يوم، مثل ما توفي بن سيرين بعد الحسن البصري 100 يوم، كلاهما 110 توفيوا، وهؤلاء 252، كلاهما خرج لهما الجماعة. قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، معاذ بن هشام، وهشام هو الدستوائي البصري، هشام بن أبي عبد الله سنبو الدستوائي البصري، وأبوه إمام كما سوف يأتي، هشام توفي عام 54 ومئة خرج له الجماعة، وابن معاذ كذلك أيضا خرج له الجماعة، وابن معاذ توفي عام 200 ووالده 154. نعم، حتى كان إذا مر بالمقبرة أو نحو ذلك يعني يقول لولا أن تكون شهرة أو بدعة محدث ولا كان أمرت أهلي أن يدفنونني أين؟ في بيتي. ولذا يقول الحسن البصري يعني يومين أو ليلتان عظيمتان، أول ليلة عندما توضع في ماذا؟ في القبر، نسأل الله الإعانة أن يعيننا وإياكم. فيقول هذه الليلة الأولى، والليلة التي تسفر صبيحتها عن يوم ماذا؟ عن يوم القيامة. هاتان الليلتان من أعظم الليالي، هم أعظم الليالي، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم، معاذ بن هشام وقع فيه بعض الاختلاف، معاذ بن هشام وقع فيه بعض الاختلاف، وراجح أنه ثقة وحديثه مستقيم. يقول علي بن المديني قال لنا معاذ أن عندي عن أبي عن قتادة 10,000 حديث، قال عندي عن أبي عن قتادة 10,000 حديث. قال علي بن المديني فسخرنا منه، قالوا عندما جئنا إلى البصرة أخرج لنا كتبا فيها نحو 10,000 حديث، وأخذوا بين ما سمعه مما لم يسمعه، أخذ يبين يميز. فهذا يدل على أو نحو هذه القصة، فهذا يدل على إتقانه، هذا يدل على إتقانه. فراجح أن حديثه مستقيم وهو مكثب في الرواية عن أبيه، وهذه سلسلة، معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، هذه سلسلة. نعم، فالكلام الذي تكلم فيه في معاذ يعني الجواب عنه واحد من أمرين، إما أن يكون تكلم فيه بسبب القدر، نعم، ومن ذلك الحميدي عندما جاء إلى مكة قال لا تسمعوا من هذا القدري، فتكلم فيه بسبب القدر، وإما وهذا لا يتعلق بضبطه، وإما أن يكون جرح غير مفسر لم يبين هذا الجرح، فراجح أنه ثقة مستقيم الحديث. طبعا ابن حجر يقول أن البخاري لم يكثر عنه واحتج به الباقون، يقول احتج به الباقون يعني مسلم وأصحاب السنن، والبخاري خرج له لكن يقول لم يكثر عنه. نعم، وهو حديثه كثير كما تقدم، وهو مستقيم الحديث. ابن عدي عندما ذكر له في الكامل 9 أحاديث قال بعد ذلك وهو صدوق وربما يهم في الشيء بعد ماذا؟ بعد الشيء، يقول صدوق وربما تقليل يهم في الشيء بعد ماذا؟ بعد الشيء، يعني شيء يسير، 10,000 حديث عن قتادة عن أبيه عن قتادة، وإن كان كلها لا يعني ليست بسماع، فحديثه كثير فيهم بالشيء بعد الشيء، هذا شيء يسير قليل. نعم، أبوه كما تقدم هشام الدستوائي، هشام نبي عبد الله الدستوائي البصري ثقة ثبت، متفق على أنه ثقة ثبت جليل، ولكن تكلم أيضا في قوله بالقدر، ولعله أخذه من شيخه قتادة كما هو قال لا هو قال عندي 10,000 فيها كتب أبي، يعني يروي عن قتادة عنده عن قتادة 10,000، قال سخرنا من قال فأخرج لنا كتب فيها نحو 10,000، وأخذ يميز هذا سمعه وهذا لم يسمع، ما حدث يعني بشيء لم أخذ يميز. نعم نعم، أبوه توفي عام 154، قال عن قتادة، طبعا أبوه كما تقدم ثقة ثبت وإنما تكلم فيه من أجل القدر فقط، قال عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري أبو الخطاب، وقتادة إمام من أحفظ الناس، ولد أكمه، ولد وهو أعمى، هذا أبو هلال الراسبي سأل قتادة عن مسألة فقال لا علم لي فيها، ما عندي دليل أفتي به في هذه المسألة، ما عندي خبر مأثور. فقال أفتي برأيك، يعني اجتهد. قال منذ 40 سنة ما أفتيت برأيي، منذ 40 سنة ما أفتيت برأيي. قال عبد الصمد الراوي عن أبي هلال، أبو هلال السائل يحدث عبد الصمد، قال عبد الصمد ابن كم عندما سألته، لأن قتادة توفي عمره 57 سنة، من 40 سنة قال ابن كم؟ قال كان ابن 50، يعني من حين عمره 10 سنوات. وإن كان هذا قد يكون على سبيل يعني المبالغة، لكن قتادة يعني رأس في العلم وحافظ ومن أهل الذكاء والنباهة. وأنا ذكرت فيما سبق تتبعت تفسير قتادة، فوجدت يعني تفسير قتادة عظيم ونفيس، ويفسر القرآن بالقرآن، ويفسر أيضا بما عنده من السنة وبما عنده من أخبار أهل الكتاب وعلمه بالعربية. نعم نعم، توفي عام 1710. قال عن عكرمة وهو مولى بن عباس، عكرمة البربري مولى عبد الله بن العباس، وكان عبد الله بن العباس رضي الله عنهما كان يضع في رجله القيد حتى ماذا؟ حتى يتعلم. هذا صحيح عن ابن عباس، كان يضع في رجله القيد حتى يتعلم، ويعني مع أن عكرمة مولاه عبد من عبيده. عندما توفي ابن عباس قام ولد ابن عباس وباع عكرمة مملوك، فقال له الناس تبيع علم أبيك؟ فاسترده. فعكرمة يعني كان علم ابن عباس موجود عند عكرمة، فعكرمة كان من أعلم الناس في زمانه في التفسير، من أعلم التابعين بالتفسير، من أعلم تلاميذ ابن عباس. نعم. وأما من تكلم فيه فكلامهم فيه ليس بقادح فيه، يعني اتهم برأي الخوارج، وطبعا هذه صارت الاتهام، هذا يعني شيء قديم، لكن بالذات الآن صار الاتهام بأن فلان من الخوارج أو يقول بقول الخوارج، صار هذا الأمر يعني كل واحد أبد كل ما خالف بشيء قال هذا يرى رأي الخوارج أو هذا مذهب الخوارج وهذا لا يرى طاعة لفلان ولفلان، ومن هالكلام اللي ليس عليه لا دليل ولا برهان. لا شك الخوارج أهل ضلال، والنصوص تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج. نعم، وهم من أضل الناس، واختلف فيهم أهل العلم هل هم كفار أم ليسوا بكفار، لكن رجح الإمام بن تيمية أنهم ليسوا بكفار، بل نقل أن الصحابة لم يختلفوا في عدم كفرهم. ولذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اللي ظهرهم في زمنه قال علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ولا نمنعكم من الفيء، وهذا يفيد ماذا؟ أنها يفيد إسلامه، يفيد أنهم من المسلمين. وقال يعني لم يقاتلهم ابتداء حتى قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، فقال لهم علي أتى إليهم ومعه الجيش، قال اخرجوا لنا قاتل خباب، اخرجوا لنا قاتل عبد الله ابن خباب، خباب بن الأرت تعرفون التميمي صحابي جليل، عبد الله بن خباب قيل له رؤية، فقال اخرجوا لنا قاتل عبد الله بن خباب، قالوا كلنا قتلناه، فعندئذ قاتلهم رضي الله تعالى عنه، وإلا لم يقاتلهم ابتداء مع أنهم قد آذوه، ولكن لم يقاتلهم رضي الله تعالى عنه ابتداء. وعندما قتلهم قال لا تجهزوا على جريحهم، جريحهم لا تجهزوا عليه، والمدبر لا تتبعوا اتركوه. نعم. وتناظر ابن عباس معهم ورجع نحو 2000، وبقي من بقي منهم. نعم، هم لا شك كما تقدم قد ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ضلال ولا كلام في هذا، ونبرأ إلى الله من أقوالهم ومن معتقداتهم. لكن المقصود أن بعض الناس يتهم المسلمين وأهل السنة والجماعة زورا وبهتانا، يتهمهم بهذا المذهب. ومثل الآن إذا أطلق الإرهاب عند كثير من الناس ينصرف إلى من؟ أو عند ينصرف إلى المسلمين، ينصرف إلى المسلمين. وإذا أطلق التخلف وكذا ينصرف إلى العرب. ومع الأسف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام أخذ يتابع الإعلام الغربي. الآن كما تقدم قتلوا المسلمين بمالي ودكوهم بالطائرات حسبي الله عليهم، وناس هم مساكين فقراء، لكن لأنهم مسلمون وهدموا الأصنام فدكوهم بالطائرات. هل يأتي قضاء من مجلس ما يسمى مجلس الأمن؟ لا، ما يحتاج، بدأ المسألة بما أنه مسلم. نعم، ولذا يعني شوف البلاد التي دكت وضربت وجمع الكفار عليها من كل مكان هي بلاد المسلمين. أبد لو أفريقي مو مسلم هل يدكونه؟ أبد، أبد. هذه ضربة العراق وقبل أفغانستان والآن مالي، وهذه سوريا هذا البشار المجرم يقتل بالمسلمين. وأين هؤلاء المجرمين من التدخل من أمريكا ومن معها؟ تدخلون لمنع هذا المجرم. لكن لو كان القتل على غير المسلمين هم أول من يتدخل. هذه كوريا الشمالية منذ سنوات لم يكن أكثر من عقد وهم يهددونها، تنتج الأسلحة الذرية والصواريخ العابرة وكذا وكذا طويلة المدى. لكن هل ضربوها؟ ما ضربوها. نعم، هذه نعم إيران الشرك والضلال. الآن تعلمون الطائرات بدون طيار تدك بهالمسلمين، طائرات بدون طيار الأمريكية تدك. هذا في أفغانستان، وهذا قبل في العراق، وقبل في الصومال، وفي اليمن، والآن أمريكا بتضع لها قاعدة في نيجيريا للطائرات بدون طيار حتى تدك المسلمين. نيجيريا عفوا فرنسا وأمريكا وبريطانيا وغيرهم، قال على ناس مساكين أهل إبل وأهل شاء، أهل إبل وأهل شاء، ناس مساكين أهل فقر. وكل هالأمم مجتمعة يعني حتى من النذالة والجبن، يعني الإنسان يبرز عضلاته على إنسان المسكين. يعني لو تجمع أربعة من الأشدة على طفل يعني يعقل هذا؟ هذا شيء غير معقول، ما غير ما يعقل، لا ما يعقل. كلهم يتجمعون على هالمساكين وكأن يعني هؤلاء هم اللي أب يقتلون الناس وبيفعلون وبيفعلون. يعني حتى يعني شيء يعني غاية في النذالة والخسة، غاية في النذالة. يعني هل اجتماع على بس هالمساكين؟ وهم يعني كثير منهم أصحاب ابن ناس عايشين بالصحراء، لكن دكهم بهالطائرات. وأمريكا كما تقدم طائرات بدون طيار، وبريطانيا في الأول دعم لوجستي ثم أرسلوا جنود وشوي شوي كل ساعة. وكما تعلمون أمريكا استعملت بالفلوجة الأسلحة الفسفورية، الأسلحة وهي تقول الأسلحة المحرمة، هم ضاربين صدام على أجل ماذا؟ ويقولوا عنده أسلحة فتاكة. طيب هذا قتل، تدكون بالناس وقتل وأفسدوا، مو بس يعني قتلوا الناس والمساكين، حتى التربة حتى الهواء أفسدوها. والآن إلى أن نسمع بالأخبار قتلوا كذا بالطائرات بدون طيار، يظن أن المقتولين ماذا؟ إرهابيين يظن. طيب تقتلهم بالظن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر، لعل أبو عبد الله ينتبه، أخبر أن في من علامة الساعة انتشار ماذا؟ انتشار القتل، كثرة الهرج. هذا والله أعلم في زمننا هذا. وتعلمون الطائرات تضرب بهالقنابل، يكون هذا مع زوجته مع أطفاله، تنزلنا أن هذا أنت تطلبه فاعل وفاعل، تنزلنا تنزلا. طيب الذنب زوجته وأطفاله، وراكب مع ناس وقف سيارة وركب معها دكة مع السيارة واللي فيها يعني شيء ما يعقل. ظلم إرهاب هذا أول إرهاب أمريكا ومن معها ومن عاونهم على هذا الظلم، نسأل الله العافية والسلامة. والظلم عقوبته تعلمون يعني غالبا معجلة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم عكرمته في عام 107 وهو كما تقدم ثقة وحديثه كثير. نعم قال طبعا مسلم ما خرج له إلا موضع واحد في الحج ولم يحتج به، لا لم يثبت هذا عكرمة لم يثبت، يعني ما يحكى أن عبد الله بن عمر قال لنافع لا تكذب عليك ما كذب عكرمة على ابن عباس هذا لم يصح، وإنما جاء هذا عن سعيد بن المسيب، إنما ثبت هذا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. ولا يقصد سعيد بن المسيب هنا التكذيب في الأخبار بخلاف الصدق، وإنما يقصد بذلك أنه يعني الرأي قد يفسر القرآن قد يخطئ، فهذا الذي يظهر أنه يقصد ذلك. ويكفي ابن عباس زكاه، ابن عباس قال لعكرمة اذهب وفت الناس، قال اذهب وفت الناس، طلب منه أن يفتها ابن عباس يقول لعكرمة، فابن عكرمة ثقة جليل. نعم وأنا تكلمت عليه بكلام أوسع من هذا وذكرت الشبهات ورددت عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع الشاهد المصنف ساق من أجل هذا. الخلة لإبراهيم هنا لم يذكر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن يعني لا شك إبراهيم سابق بالخلة لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا قصد ابن عباس. والكلام لموسى عليه السلام لأنه كلمه بلا واسطة، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الرؤية هو المصنف يستدل بها على إثبات على أن ابن عباس يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه، وهذه في الدنيا، لأن الرؤية ليست في الآخرة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المؤمنون كما تقدم كما هو معلوم، فهو يقصد في الدنيا. ابن عباس ثبت عنه عند الإمام مسلم قال في حديث عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بفؤاده، وفي حديث زياد بن الحسين عن ابي العالية وهو في مسلم أيضا عن ابن عباس قال رآه بفؤاده رآه بقلبه مرتين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه مرتين، وفي الرواية الأولى بفؤاده. والمقصود هنا رؤية ماذا؟ رؤية منام، المقصود رآه بقلبه رآه بفؤاده أي مناما، رآه في حالة النوم. وابن عباس أيضا يعني يروي عن معاذ أنه قال أتاني البارحة ربي في أحسن ماذا؟ في أحسن صورة، فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه، وإنما كانت هذه الرؤية رؤية منام، رؤية بفؤاده بقلبه. والدليل على هذا كما تقدم حديث معاذ بن جبل قال أتاني رب البارحة في أحسن صورة، فهذه رؤية منام. وهذا اللي قال ابن عباس رآه بفؤاده وبقلبه، وهذه رؤية بالقلب أي رؤية منام، ولا كل مؤمن يرى ربه بماذا؟ يراه في قلبه، يعني في أنه يؤمن بالله ويعظم الله ويثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فيقصد ابن عباس رأوا بفؤاده أي رؤية منام، وجاء عن جمع من السلف أن امرأوا الله جل وعلا في المنام، فهذه رؤية منامية، هذه رؤية منامية. فكلام ابن عباس هنا المطلق يحمل على كلامه المقيد، وأصح ما ورد عنه ما في مسلم رأى ربه بفؤاده، وفي رواية رأى ربه بقلبه مرتين، رآه بقلبه مرتين. فالثابت عن ابن عباس أنه رآه بقلبه رؤية منامية. نعم هذا الأثر إسناده صحيح إلى ابن عباس، وقد جاء من طرق، هذا قد جاء من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسوف يذكر المصنف رحمه الله بعض هذه الطرق. فهذا خبر صحيح. ورواية قتادة عن عكرمة في البخاري، الأصل في رواية مو هذه الرواية لا، وإنما الأصل في رواية قتادة عن عكرمة في صحيح البخاري، الأصل في رواية قتادة عن عكرمة في صحيح البخاري. نعم، فقتادة قد سمع من عكرمة. قال: حدثنا محمد بن يحيى أسكنه الله جنته. محمد بن يحيى الذهلي الحافظ تقدم لنا مرارا، وأن ابن خزيمة مكثر عنه، توفي 202، توفي 258 58 و200. نعم، قال: أسكنه الله جنته. قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم. هنا طبعا شيخه يدعو له، يدعو له بأن الله عز وجل يسكنه جنته، وأحيانا هو ينقل عنه، حتى أحيانا ينقل عنه أقوال تتعلق بعلم المصطلح، وهو الذي نقل عنه في الصحيح أن الشخص إذا روى عنه راويان أنه يخرج من حد الجهالة، وهذا أقدم، يعني فيما أعلم هذا أقدم من جاء عنه هذا المذهب وهذا القول. والمسألة فيها تفصيل غير ذلك، ذكر ابن رجب في جامع في شرح العلل. نعم، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم. ويزيد بن أبي حكيم هو العدني، وهو صدوق قال عنه النسائي وغيره أنه لا بأس به. قال: حدثنا الحكم بن أبان. والحكم بن أبان هو العدني، حكم بن أبان هو العدني، وتوفي عام 54 وقيل 55. الإمام أحمد ذكر أن توفي معمر 54 وهذا في السنة التي بعدها، وقال أو بعض أهل العلم غير الإمام أحمد قال توفي بهذا، وبعضهم قال توفي عام 55 ومئة، فإما 154 أو 155 بعد معمر، لأن معمر توفي باليمن. نعم، والحكم بن أبان كان من أهل العبادة، كان من أهل العبادة وأهل الصلاح، واشتهر بهذا، حتى قال سفيان بن عيينة كان من أفضل أهل اليمن، أو أفضل ما رأيت باليمن الحكم بن أبان. نعم، فهو كان من أهل العبادة وأهل الفضل. وأما فيما يتعلق بالضبط واستقامة الحديث ففيه خلاف، هناك من قواه وهناك من تكلم فيه، هناك من قواه والجمهور على توثيقه، وثقه ابن نمير، ووثقه يحيى بن معين، ووثقه العجلي، ونقل عن الإمام أحمد وابن المديني وغيرهما أنهم وثقوه حمك الله. نعم، وهناك من تكلم فيه، قال ابن حبان ربما أخطأ، عندما ذكره في الثقات قال ربما أخطأ، وقال روى عنه ابنه إبراهيم أحاديث منكرة والحمل فيها على ابنه إبراهيم. ابن عدي قال فيه ضعف، ابن عدي قال فيه ضعف، العقيلي لينه، العقيلي لينه، والأقرب أن فيه ضعفا ولا يحتج به، الأقرب أن فيه ضعفا ولا يحتج به، والدليل على ذلك أن له حديث منكر، له أشياء تستنكر، له رحمه الله أشياء تستنكر، وهذا كما سوف يأتي مما يعني يستنكر، الثابت عن عكرمة غير بغير هاللفظ كما سوف يأتي بإذن الله. فهو له أشياء تستنكر، ويبدو أن العبادة قد تكون شغلت عن الضبط، قد تكون اشتغل بها عن الضبط والإتقان، أما في صلاحه وعبادته فكان كما تقدم من أصلح الناس في وقته في اليمن، وأما ما يتعلق بالضبط فالأقرب أن فيه ضعفا. نعم، وله أشياء، الدليل على ذلك أن له أشياء تستنكر. وبماذا يجاب عن توثيق الأئمة له؟ يبدو أن وثقوه، أو يبدو أن هذا التوثيق محمول على نعم جلالته وفضله واستقامته، نعم، وليس فيما يتعلق بضبطه وإتقانه. قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم. قال: فقلت لابن عباس، أي عكرمة، أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. نعم، طبعا لا شك أن حجابه النور ولو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، فجل وعلا لا تدركه الأبصار، المقصود هنا الإدراك الإحاطة، فلا يحاط به سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما. نعم، سبحانه وتعالى. طبعا جاءت عدة أسانيد عن عكرمة وعن غيره كما تقدم، يعني في رواية معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة، لكن بخلاف هذا اللفظ الذي جاء في حديث أو في رواية الحكم من أبان، فرواية قتادة عن عكرمة هي الأصح، وقد جاء من حديث الشعبي كما سوف يأتي من حديث عاصم عن الشعبي، وجاء أيضا من غير هذه الطرق. فرواية الحكم من أبان فيها مخالفة لرواية قتادة، وقتادة أضبط وأحفظ. نعم، قال محمد بن يحيى وهو الذهلي امتنع علي إبراهيم من الحكم في هذا الحديث، وهي من الحكم ضعيف لا يحتج به. أراد محمد بن يحيى أن يحدثه بهذا الحديث عمن؟ عن أبيه. طيب كيف محمد بن يحيى الذهلي الحافظ يروي عنه وهو ضعيف شديد الضعف؟ هو محمد بن يحيى الذهلي يعرف صحيح حديثا من ضعيفه، هو يبغي حتى بهذا الحديث يعرف أن قد توبع، وأن هذا الحديث قد رواه عن أبيه غير إبراهيم، لكن وفق لإبراهيم فسأله، لكن إبراهيم امتنع أن يحدثه بهذا الحديث. قال فخار الله لي هذا أجل منه، يعني أن يزيد بن أبي حكيم أجل، ولا شك أن أبي حكيم صدوق بخلاف إبراهيم فإنه ضعيف، واضح الضعف، أجل من إبراهيم بن الحكم، أي أنه أوثق منه. قال محمد بن يحيى قال له ابنه، يعني إبراهيم يعني ابن إبراهيم بن الحكم، محمد بن يحيى قال له ابن إبراهيم، قال محمد بن يحيى تعال حتى يحدثك أبي. قال فلم أذهب. فإما أن يكون المقصود يعني إبراهيم، يعني أي ابن إبراهيم هو القائل، أو هناك سقط يعني ابن إبراهيم هو اللي المقصود. نعم، يعني إما أن يكون هذا كما في بعض النسخ يعني ابن إبراهيم، أو يكون مقصود يعني محذوف أي يعني ابن إبراهيم، وإذا كانت أثبتت خلاص نعم هذا يعني في بعض النسخ ابن إبراهيم. نعم، قال فلم أذهب إليه، لأن الحمد لله الله أغناه بيزيد بن أبي حكيم. نعم، فبهذا اللفظ لا يصح، اللفظ الأول هو الأصح. نعم، قال فحدثنا أي ابن خزيمة يقول حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو العبدي النيسابوري وهو ثقة، توفي عام 56 و200. قال حدثنا موسى ابن عبد العزيز القنباري العدني وأصله فارسي، وموسى بن عبد العزيز فيه خلاف، وراجح أنه لا يحتج به، وراجح أنه سيء الحفظ لا يحتج به، أو الجمهور على تضعيفه، أو الجمهور على تضعيفه، فراجح أنه لا يحتج به. قال حدثنا، وفي بعض النسخ قال لنا، في بعض النسخ قال لنا عبد الرحمن. عبد الرحمن من هذا؟ هذا عبد الرحمن بن بشر، هو ينبغي أن يوضع هنا علامة التنقيط من أجل التنبيه، ليس عبد الرحمن، ليس هناك رجل اسمه عبد الرحمن بن موسى، لا، وإنما يقول ابن خزيمة قال لنا عبد الرحمن أي ابن بشر بن الحكم. نعم، موسى أي شيخه، أصله ماذا؟ أصله فارسي، موسى وهو ابن عبد العزيز، موسى يعني ابن عبد العزيز، هو الذي أصله فارسي سكن اليمن. والقنباري يقول ابن حجر هذا نسبة إلى شجر ليف شجر شجر النارلج أو النارلجيل أو يقول نعم النارجيل الذي يسمى بجوز الهند. يقول تستخرج منه حبال, يقول ابن حجر تستخرج من الليف, ليف هذه الشجرة يستخرج منها حبال تشد بها السفن. يقول نص على ذلك غشاطي ورأيته أنا باليمن, لأن ابن حجر جاء لليمن وروى عن أهل اليمن منهم الفيروز أبادي عندما نزل اليمن التقى به ابن حجر في اليمن صاحب القاموس. نعم, فعبد الرحمن بن بشر قال لنا عبد الرحمن أي بن بشر من الحكم موسى شيخه ترى أصله فارسي سكن اليمن, يريد أن يعرب بشيخه. قال حدثني الحكم, من اللي يقول حدثني الحكم؟ موسى ابن أبان, وتقدم قال حدثني عكرمة قال سئل ابن عباس هل رأى محمد ربه, وطبعا تقدم في الرواية السابقة أنه قال سمعت ابن عباس سئل, نعم فقد يكون هو اللي سأل أو غيره, هل رأى محمد ربه؟ قال نعم. قلت هنا قوله, قلت أنا لابن عباس أليس يقول رب عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال لا أم لك, وكانت كلمته لي ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء سبحانه وتعالى, وكما قال عز وجل ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. نعم, فهو لا يحاط به جل وعلا لكن يرى في يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن عيسى وهو الدمغاني, والأقرب محمد بن عيسى يعني ابن حلل عفوا أبو حاتم قال كتبت عنه, وهو يعني ليس بالقوي أو نحو هذه العبارة, ولكن طبعا هو قال يكتب حديثة, قال يكتب حديثة يكتب حديثة, ولكن لقب أنه لا بأس به, صدوق لا بأس به. ابن خزيمة قد احتج به روى عنه, وأيضا النسائي روى عنه في السنن, وشيوخ النسائي ثقات, شيوخ النسائي ثقات, هذا الأصل فيهم, الأصل فيهم أنهم ثقات. وإذا بماذا يجاب عن كلام أبي حاتم؟ أبو حاتم معروف أنه شديد التزكية ومتشدد. قال حدثنا سلمة بن الفضل وهو الأنصاري مولاهم الأبرش قاضي الري, وتوفي بعد 90 و100 وقد بلغ 100. سلمة بن الفضل متكلم فيه, ولكن روايته عن ابن إسحاق للسيرة رحمك الله لا بأس بها, روايته عن ابن إسحاق للسيرة أو المغازي لا بأس بها, والسيرة والمغازي قد يعني رواها أكثر من شخص عن ابن إسحاق منهم سلمة بن الفضل, وقد أثني عليه في روايته في روايته عن ابن إسحاق, فروايته عن ابن إسحاق مستثنات. قال عن محمد بن إسحاق, ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم توفي عام 50 و100 وقيل غير ذلك, خرج له مسلم أصحاب السنن وعلق له البخاري, والكلام فيه يطول وانتقد يعني في أشياء كثيرة, انتقد أنه يروي عن أهل الكتاب, وانتقد أيضا أنه يعني يحدث أو يضع في كتبه ما لم يسمعه كما قال الإمام أحمد, معنى هذا معنى كلام الإمام أحمد, وتكلم فيه من أجل التدليس, وتكلم فيه من أجل روايته عن فاطمة بنت المنذر, تكلم فيه زوجها هشام متى دخل عليها وهي زوجتي كيف يروي عنها, وتكلم فيه أيضا من أجل القدر. نعم, فتكلم فيه وتكلم فيه أنه يجمع أكثر من شيخ في روايته للخبر, ولو يبين رواية هذا من ذاك, فتكلم فيه أشياء كثيرة. لكن كثير من هذه الأشياء ليست بمؤثرة فيه، فهو من مشاهير علماء هذه الأمة في المغازي والسير. وكما قال الإمام الشافعي أن الناس عيال على ابن إسحاق في السيرة، والزهري شيخه يقول لا يزال في هذه المدينة علم ما كان فيهم ابن إسحاق. هذا شيخ الزهري يثنى عليه، فهو كان من أهل العلم، حتى قيل أن الشخص إذا كان عنده بعض الأحاديث يأتي بها لابن إسحاق ويحدثه بها، من أجل ماذا؟ يعني حتى تحفظ، يعني مو مثل الآن، يعني مثل الابن هيثم إذا عنده شيء يحفظ يضع في الكمبيوتر، لا، هو يقول هذا ابن إسحاق حافظ، خل الأحاديث بها الكمبيوتر، أي هو يحفظها. نعم، فإذا اللي عنده بعض الحديث أعطيها ابن إسحاق حتى لا تضيع، يمكنه بعد 20 سنة 30 سنة ينسى هذه الحديث، فكان يأتي يضعها عند ابن إسحاق، فهو من كبار أهل العلم ورجل حافظة، لكن يعني كثرة الحفظ وكثرة الرواية والتأليف والتصنيف فوقع في أوهام، وقع في أخطاء، وما كان هو عدك يعني تام الضبط وتام الإتقان، فله أوهام وله أخطاء، لكن الغالب على حديث الاستقامة، وخاصة في باب المغازي والسير. التدليس يدلس، يروي عن أهل الكتاب، هو لم يثبت أنه روى عن أهل الكتاب، عن اليهود والنصارى، وإنما كان يروي عن أبناء أهل الكتاب من المسلمين، يروي عنهم، يروي عن أبنائهم عن آبائهم، آبائهم كفار وهم أبناء وهم أسلموا، فيروي عنهم الأحداث التي جرت، ويعني مثلا في الغزوات التي غزاهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حصل منهم من أحداث ووفيات عندهم وقتلى وما شابه ذلك وما جرى وما حصل، فهو يروي ويحكي هذا عنهم. وقول الإمام أحمد أن يضع كتب الناس في كتبه هو لا يعني أنه يحدث بما لم يسمع، وإنما في أثناء التصنيف يعني يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، ولا يعني هذا أنه قد سمع منه. لكن الإمام أحمد لأنه كان في عصر رواية يريد من عنده أنه يكون لابد سمع هذه الأشياء. نعم. إلا كذب الإمام مالك، هو حصل يعني الإمام مالك قد يكون اعتمد على هشام كما اعتمد يحيى بن سعيد القطان على كلام مالك أو غيره، وقال عبد الله بن إدريس ما لم أسمع جمع دجال دجاجلة إلا من مالك، إلا من الإمام مالك، فيعني هو حصل بينه وبين الإمام مالك شيء، قيل يعني أنه قال اتوني بحديث مالك فأنا ماذا أنا بيطاره، يعني أنا اللي أبين الصحيح من عنده من المستقيم من كذا، فلا شك أن هذا يعني إن كان ثبت عن ابن إسحاق هذا غلط، الإمام مالك رأس في الإتقان وفي الضبط، فهو متقن الإمام مالك، خلص لك بعدين. نعم، فيعني ابن إسحاق راجح أنه صدوق لا بأس به، والأصل في حديثه الاستقامة، وتدليسه يعني ليس قد يكون ليس بالكثير إذا فصل، التدليس ترى كلمة جامعة تطلق على أشياء كثيرة، التدليس كلمة جامعة تطلق على أشياء كثيرة، فإذا جيت إذا حققت يعني تدليس الإسناد قد يكون قليل، وطبعا دافع عنه ابن المديني وأثنى عليه ودافع عنه حتى فيما يتعلق بالتدليس وفيما يستنكر، فراجح أنه مستقيم. نعم، لو أشياء تستنكر هو مكثر، فهذه قليلة بجنب ما روى، الأصل في حديث الاستقامة. قال عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، بن أبي ربيعة المخزومي وتوفي عام 43 و100. عبد الرحمن بن الحارث فيه خلاف، عبد الرحمن بن الحارث فيه خلاف وفيه ضعف، فيه ضعف. قال عن عبد الله بن أبي سلمة وهو المادشون، عبد الرحمن بن أبي سلم الماجشون التيمي مولاهم، توفي عام 600 وهو ثقة. قال أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعث إلى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فأرسل إليه عبد الله بن العباس النعم، فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رأه، أرجع الرسول، فأرسل إليه أنه رأه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد. نعم، هذا الخبر يعني الأقرب أنه لا يصح، الأقرب في هذا الخبر أنه لا يصح. والدليل على عدم صحته أولا من جهة المتن ثم من جهة الإسناد. من جهة المتن تقدم عن ابن عباس أنه رآه، هذا في رواية قتادة عن عكرمة وفي غيرها، وفي رواية عطاء رآه بفؤاده، وفي رواية بالعالية رآه بقلبه مرتين. نعم، وفي رواية الشعبي عن ابن عباس نحو ما تقدم في رواية عكرمة عن ابن عباس. فهذه الروايات وهي روايات صحيحة أو الغالب عليها الصحة، خلاف ما جاء في هذه الرواية، كلها خلاف ما جاء في هذه الرواية. والروايات التي تقدمت أكثرها أصح من الرواية التي معنا، من حيث الإسناد هي أصح من هذه الرواية التي معنا. فالثابت عن ابن عباس أنه رآه رؤية منام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الله جل وعلا رؤية منام. نعم، وليس فيها هذه التفاصيل، ليس فيها هذه التفاصيل. الأمر الثاني من حيث الإسناد أن هذا الإسناد لا يسلم، أولا من جهة ابن إسحاق، لا شك تقدم أن ابن إسحاق صدوق وكان من أهل العلم وبالذات في المغازي والسير، ولكن له أشياء يعني كما ذكرت هو ليس بالضابط، وقد ذكر هذا أهل العلم، ليس بالمتقن الضابط، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد يدلس أحيانا، وإن كان وقع في بعض الكتب أنه صرح بالتحديث، وقع في بعض المصادر أنه صرح بالتحديث، لكن الإسناد إليه ليس بالقوي، الإسناد إليه ليس بالقوي. وأحيانا تجد رواية في أكثر المصادر ليس فيها تصريح بالسماع من شخص موصوب بالتدليس، يقع في مصدر من المصادر تصريح، هذا التصريح أحيانا قد لا يقبل، قد لا يثبت، أو في صحته نظر، لأنك في أكثر المصادر أو رواية الثقات ليس فيها ذلك، ليس فيها ذلك. فالعنعنة باقية، فالعنعنة باقية، لو ثبتت لابن خزيمة الأصل التصريح كان يعني الأولى أنه ماذا يذكره، كان الأولى أنه يذكره. نعم، فيعني العنعنة باقية والله أعلم، حتى ولو وقع في بعض المصادر التصريح. نعم، أيضا في الإسناد كما تقدم بالنسبة لشيخ ابن إسحاق مختلف فيه وفيه بعض الضعف. في هذه الرواية أيضا في الإسناد أنه أرسل رسولا ولم يبين ماذا، من هذا الرسول، لم يبين من هذا الرسول، هذا الرسول لم يبين. فالمهم يعني الإسناد فيه ما فيه، والمتن كذا أيضا فيه ما فيه. فهذا الخبر بهذا الإسناد وبهذا السياق لا يصح، وفي صحته نظر، وقد رده البيهقي وتكلم فيه، قد رده البيهقي وتكلم فيه، وتكلم فيه ابن الجوزي. وإن كان كل من البيهقي وابن الجوزي، طبعا البيهقي لا شك أجل، هو في الصناعة، في الصناعة إمام، لكن أقول هو رحمه الله في باب الأسماء والصفات له بعض التأويلات، له رحمه الله بعض التأويلات وبعض الأشياء التي فيها نظر في باب الاعتقاد، له أشياء يعني استدركت ولوحظت عليه على جلالته وفضله، وهو في الحديث إمام، وكتب من أحسن الكتب، يعني كتاب السنن الكبرى فيها جل حديث الأحكام. هو الذي يقول الذهبي إن ثلاثة كتب أربعة كتب المغني والمحلى والتمهيد والسنن الكبرى للبيهقي، من أدمن النظر فيها كان فقيها أو نحو ذلك. فالسنن الكبرى فيها جل حديث الأحكام وفيها علم كثير، وكتب الأخرى يعني كتابه دلائل النبوة كتاب النفيس، وكتاب أيضا معرفة السنن والآثار أيضا كتاب النفيس، وكتاب شعب الإيمان نفيس جدا، فكتب نفيسة رحمه الله. لكن في الأسماء والصفات هو له كتاب، أكثر من كتاب، له الاعتقاد وله الأسماء والصفات في هذا الباب. فيعني في الأسماء والصفات في أشياء، بعض الأشياء تلاحظ عليه رحمه الله. المهم هو قد رد هذا الخبر وتكلم فيه، قد تكلم في هذا الخبر، وحتى ابن الجوزي في العلل المتناهية قد تكلم فيه. وهذا الخبر كما ذكرت هو فيه ما فيه من جهة الإسناد ومن جهة أيضا المتن. ثم قال المصنف حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم، هو يقال عبد الوهاب بن الحكم، وعبد الوهاب ماذا؟ ابن عبد الحكم، يقال ابن الحكم وابن عبد الحكم. وذاكر المحقق عندي قال وقد وردت الرواية به، قال في النسخ عبد الوهاب بن الحكم، والأولى أن لا يغير ما في النسخ، الأولى أن لا يغير ما في النسخ، خاصة يقال ابن الحكم ويقال ماذا؟ ابن عبد الحكم، قال ابن الحكم وقال ابن عبد الحكم. ولذا في ابن حجر قال عبد الوهاب بن الحكم، انظر عبد الوهاب ابن عبد الحكم، قال انظر عبد الوهاب ابن الحكم، عفوا ابن الحكم ابن عبد الحكم، قال انظر عبد الوهاب ابن عبد الحكم. فيقال ابن الحكم وابن عبد الحكم، والأولى نعم أن يترك ما في النسخ على ما هو عليه. الوراق الشيخ الصالح وهو ثقة، عبد الوهاب بن عبد الحكم أو ابن الحكم ثقة، قال حدثنا هاشم ابن القاسم، وهاشم ابن القاسم أبو النضر البغدادي وهو ثقة ثبت الملقب بقيصر مكثر حمك الله، قال عن قيس بن الربيع وهو الأسد الكوفي، فيه ضعف، فيه كان من أهل الجلالة والفضل لكن فيه ضعف، كان قيل أن له ابن أدخل عليه ما ليس من حديثه، أن ابنه أدخل عليه ما ليس من حديثه. قال عن عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان الأحول ثقة جليل، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وقال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وهذه رواية توافق رواية من؟ رواية قتادة، وهذا إسناد لا بأس به، قيس بن الربيع فيه ضعف، ولكن هذا مما استقام من حديثه بدليل الأسانيد الأخرى لهذا الأثر عن ابن عباس. ثم قال حدثنا أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدث إسماعيل يعني بن زكريا عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس، هذا أيضا إسناد لا بأس به، إسماعيل بن زكريا صدوق، محمد الصباح من الثقات المشهورين، وعاصم تقدم هو بن سليمان الأحول ثقة جليل. قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا بالرؤية، هذه رواية ليس فيها التفصيل الذي جاء في رواية ابن عباس السابقة. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي حدثنا محمد الصباح نعم وهو ثقة الحافظ الدولابي قال حدثنا إسماعيل يعني بن زكريا وهو من الثقات الأجلة وهو صدوق عفوا، قال عن عاصم وهو ثقة جليل عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس، لا هو الصواب والله أعلم، عاصم عن الشعبي وعن عكرمة كلاهما عن ابن عباس، كلاهما عن ابن عباس. شف هنا يقول عندي، يقول في كاف وقاف وتاء وعكرمة بسقوط عن، الصواب هذا، الصواب هذا، الصواب الصواب هو هذا، الصواب هو هذا، عاصم يرويه عن الشعبي عن ابن عباس، ويرويه عن عكرمة عن ابن عباس، نعم، ولا هذه عن زائدة، وإنما الصواب عن عكرمة. قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وهذا أيضا ليس فيها كما تقدم. قال حدثنا الحسن بن محمد وهو الزعفراني ثقة جليل تقدم. قال حدثنا محمد بن الصباح وهو أيضا ثقة جليل. قال حدث معيل يعني ابن زكريا صدوق عن عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي وعن عكرمة أو وعكرمة، أما وعن عكرمة يعني وعن عكرمة أي كلاهما يرويه عاصم عن الشعبي وعكرمة، نعم أو عن الشعبي وعكرمة والمعنى واحد، أما عن الشعبي عن عكرمة لا. عن ابن عباس قال رأى محمد ربه نعم سبحانه وتعالى نعم. وهذه أسانيد ثابتة، هذه أسانيد ثابتة نعم، وليس فيها كما تقدم من التفاصيل التي جاءت في بعض روايات عن ابن عباس، ولعل نقف عنده عند رواية أنس. إيه نعم نعم، لأن جاء عن جمع من السلف وبعض السلف أنهم قالوا رأينا الله، نقل عن الإمام أحمد وغيره. هو الإمام بن تيمية قال أن تكون رؤية الله على حسب حال الرائي، يقول تكون هذه الرؤية على حسب حال الرائي، فهي المهم رؤية منامية، فلن يرى أحد ربه حتى يموت. الرؤية الحقيقية هذه تكون في يوم القيامة من قبل الله، في يوم القيامة لله عز وجل نعم. لا لا كما تقدم، هذا هو كما تقدم، أنها ليست يعني هذه رؤية منامية، ولذا تختلف بحسب حال الرائي. هذا يسأل عن حديث رواه أبو داود سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا عند الأمم السابقة أن من العبادة يسيحون في الأرض، وهذه الأمة سياحتها ماذا؟ الجهاد، سياحتها الجهاد في سبيل الله، هذا كان في الأمم السابقة، وأما سياحة هذه الأمة فهو الجهاد في سبيل الله. هذا حديث رواه أبو داود لا بأس بإسناده. هذا يسأل لماذا فرق العلماء بين الزيادة والنقصان في الصلاة، حيث أن الإمام لا يتابع إذا زاد ولكن إذا نقص يتابع. لا شك أن الإمام صلى قامل خامسة، هل يتابع؟ لأن الصلاة ما فيها خامسة، الصلاة ما فيها رباعية، ما فيها خامسة، فلا يجوز أن تعلم أنه قام إلى خامسة، لا يجوز لك أن تتابعه، لا يجوز لك أن تتابعه نعم. وأما النقصان ويقصد بذلك النقصان أنه لو قام من التشهد الأول فهنا نعم يتابع، هنا يتابع كما فعل صلى الله عليه وسلم، كما فعل صلى الله عليه وسلم، فيتابع هنا ولا يتابع في الزيادة، لأن الزيادة هذه خارج الصلاة. هذا يسأل هل الإمام الترمذي ضعف حديث صححه الإمام البخاري؟ نعم أحيانا البخاري إمام وهو شيخ الترمذي، والترمذي أيضا إمام، ويقول البخاري إنما استفدت يعني أنا استفدت من عندك، يقول لتلميذه، ويقول الترمذي ما رأينا كبير أحد يعني مثل البخاري في العلل والرجال ونحو ذلك، فهذا إمام وذاك إمام، أحيانا يخالف شيخه البخاري كثيرا ما يوافقه وأحيانا يخالفه، مثل حديث الاستجمار هو خالف في الترجيح، خالف البخاري في الترجيح. يقول إن الذهبي قال إن العلماء لا يعتمدون على تصحيحات الترمذي، هذا طبعا قال الذهبي رحمه الله في الميزان، وهذا فيه نظر، بل العلماء يعتمدون على تصحيحات الترمذي، ولم تزل تصحيحات الترمذي تنقل، والعراقي رد على الذهبي في هذا، والذهبي علامة رحمه الله، لكن هذا اجتهاد فيه نظر. والترمذي إذا قال عن حديث حسن صحيح الغالب أنه صحيح، لكن إذا قال هذا حسن أو حسن غريب هذا غالبا فيه علة ولا فيه ضعف. يقول العجلي وابن حبان هل يعتبر من الطبقة الثانية من طبقات المجوحين والمعدلين؟ نعم لا شك العجلي وابن حبان يعني هما ليس مثل أحمد بن المديني والبخاري وابن معين وأمثالهم، دونهم، وابن حبان أقوالها أجل من أقوال العجلي، أقوال أحسن من أقوال العجلي، والعجلي يغلب عليه التساهل، وابن حبان وإن كان يتساهل، طب العجلي يتساهل، وابن حبان وإن كان يتساهل في نوع معين، في من لم يجرح يرى أنه ثقة، يرى أنه ثقة، هذا عند حد الثقة الذي لم يجرح، لكن هو كلامه يعني أحسن. الدارقطني نعم هو من المعتدلين، الدارقطني وأحيانا قد يعني يتشدد، لكن هو من المعتدلين. العقيلي نعم هو من المتشددين، والعقيلي في الطبقة الثانية. هذا يسأل عن حديث أوس بن أوس الثقفي من غسل واغتسل، فصحيح هذا الحديث، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، نعم هذا الحديث صحيح، هذا وبالله التوفيق.